إلا حزب الزباد محمد تعليم الله وكذب وعشق الفرد وعلى صلاته من أجل وقفنا وقفنا وقفنا وقفنا بجانب الله فلا عبد له ومزمومه فلا داعي له أحمد محمد الشاه كريم الصابرين أصفوه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص أركع وأنحني في صلاتي بعظام بذاتي أسجد وكيلا جبهتي باضطرار خوفا من جبروت أقر بأنه الله الواحد الأحد أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصف ربي بصفات الكمال والجلال وأقول أحمده فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان دع الأمور تجري في أعينتها ولا تمن إلا خالي البال فما بين ضمرة عيني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال هو الذي أعز سلف الأمة لما تمسكوا بالكتاب والسنة وقطعوا راية التوحيد عالية خفاقة في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد رفع لهم رايتهم ووحد لهم كلمتهم وجمع لهم صفهم فكان آذانهم قبل الكتائب يصدق الأبصار يشهد على ذلك الكفار والمشركون والزنادقة والمجرمون والعلمانيون ولا يزال في ذلك أحد وصدق الله من ذا الذي رفع السيوف لو رفعتك فوق قمامات النجوم منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعادن الذكر كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار لم تأنت إبريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصف المنايا حولنا أسوارا ندعو دمارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار وأوفره وأطعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شقيق ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن مصيب بن هلال بن مرة بن كعب بن رؤي بن مرار بن كير بن مالك بن نضر بن جنان بن حسين بن مراح بن إياس بن مضر بن نضار بن معز بن ولد عدنان ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تحكي عن المختار في صلواته في الماضي يقلق بالرب وكيرانا ما الكون ما سر الوجود ومن قرأ قد أبدعنا الأكوان والإنسان وما للجبال الشم في جو الفلا من حطمها من أحكم الميزان والقمر والشمس المضيئة بالضحى من طابنا بالأذنى وهدانا والكلب الأرض تطرحه فمن تلتقي أرض الظلام وأسدلت ذرانا هل هذه أصنام التي صفت كالدمى وتعدلت وتنوعت ألوانها هي رب هذا اليوم تلك تقربت أخذت بلب عقولهم أزمانا الله خلاق الوجوه وهذه آل الكتاب تسلسلت قرآنا وبعد في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة أمام هؤلاء الرجال أمام هؤلاء الأبقاء أمام هؤلاء من أبناء هذه الأمة الطيبة الخيرية المباركة أثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيها الأحبة في الله ركزوا معي ربما أن المرأة قد يعتري الأمر لكن ركزوا معي فإن الأمر جد خطير ولذلك أقول إن الأمر جد خطير لأن الأمة تتشرطم يوما بعد يوم وهي من سياسة إلى أعظم ومن سوء إلى أسوأ ومن سوء إلى أسوأ حتى بلغ في الأصفار بل تعد في الأصفار والحكم لله الواحد القهار طمع فيها الحاكم والناس طمع فيها الكافر والمشرك طمع فيها التنفيذ والعلماني طمع فيها الجميع لماذا؟ لأنها صارت أمة فتائية لا تحرك ساكنة لا ترفع راية لا تنصر دينا ولذلك الذي أن أقول لأحبابي لآبائي لإخواني لأبنائي أن أقول للجميع أن لهذه الأمة المجيدة أن تحيا أن لهذه الأمة النائمة أن تستيقظ وإن استيقظت فعلى تشرطم وعلى سماعات وعلى أحزاب وعلى فرق وعلى طرق ما أنزل الله بها من سلطان بل إن فلسفنا بل إن قومنا بل إن أمتنا بل إن مصر الحديثة ظهر فيها الذهبي ظهر فيها الصلياني ظهر فيها الأحمدي ظهر فيها الروافض ظهر فيها التكفيري ظهر فيها هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء كنت أتمنى أن نكون سدا منيعا بوجه هذا المد الإجرامي الرابطي التفكيري الحزبي الطرقي ما كنا متشرطمين متناحرين بلا كفيل بلا مرجعية بلا قدوة فإن العدوى سيستفي وإن الأمر سيوحي بأهله إلى الضلال أيها الأحبة من كان يعتقد أو يظن مجرد القلب أن الشيعة الروافض أسأل الله جل وعلا أن يكفوا أخبارهم من كان يظن أن عددهم في مصر سيقترب من المليون بالاتحاد مع التلاميذ من الطرقيين والمجرمين الذين بلغ عليهم 8 ملايين أين دعاة أهل السنة؟ إلى متى يبقى الخلاف وإلى متى يبقى للهوى نصيب وللنفس نصيب وللشيطان نصيب؟ أنا للكل أن يتشرك أنا للكل أن ينتصر أنا للكل أن يخضع وأن يذعن لأوامر الله جل وعلا ولأوامر محمد صلى الله عليه وسلم إن الشيعة الروافض لهم مرجعين لو قام كلبهم نصرها في جنوب لبنان وأطلق كلمة قاموا على قلب رب الإمارات ولو قام خنزيرهم استقلالية العراق وقال كلمة اجتمعوا على قلب رب الإمارات كذا اليهود كذا النصارى فلا غيره من اهل الملل الباطل. لكن اين اهل السنة؟ اين للسنة؟ لا، ان ظهر شيء قيل هو مبتدع هو قائل، وان قالت عليه انتهاء عن اليمين وعن الشمال من الامام ومن الخلف ومن الرحب ومن الزين. يا قرينه، ان اهل السنه تحت بطيئه واحده، تحت بطيئه الكتاب وصحيح السنه بفهم ثلاث امور، لا بفهم العيال ولا بفهم اشباه الرجال ولا بفهم ربات البيوت والرجال. لذلك لماذا لا نستحب ما كان المنهج واحدا؟ إلى من خلق بينكم إله؟ ألا آل لنا أن نستحب تلك أهل الأرض؟ فإن الأرض ومن عليها صارت على أرض واحدة على أهل السنة والجماعة. لكن علماء أهل السنة، لكن أشياء أهل السنة لا زالوا، أقولها في مثلي، لا زالوا على قدر يسير أو ليسوا على قدر المسؤولية بعد. إن كان في الشيء فلان، إن كان فيه أمر فينفع. الدين النصيحة في نبي رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، الحديث الصحيح. أين المصير؟ ثانيا قلت وماذا بعد الحق هذا إلى الصلاة؟ ماذا بعد الهدى إلى الصلاة؟ ماذا بعد الظهر إلى الصلاة؟ ماذا بعد الدليل إلى الهوى؟ اعلموا أن الطريق واحد. أقول لآبائي ولإخواني ولأبنائي، أقولها من قلبي حتى أقف بها بين يدي الله جل وعلا، إن الطريق واحد لا يتشعب، وإن الحق واحد لا يتعدد. احفظ معي، وإن الحق واحد لا يتعدد، وإن الرجوع لا يكون إلا إلى الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وتوحده تأويلا. جمهور المفسرين على أن الرجوع إلى الله أي إلى كتاب الله جل وعلا وإلى الرسول في حال آياته وإلى صحيح سنته بعد ماذا؟ ولماذا؟ لماذا نسأل؟ نحن ندور مع الدليل الكفار، ونسير معه النافع، والحق لا يعرف بالرجال. حتى وإن قال الشيخ فلان، حتى وإن قال الشيخ الأخر، حتى وإن قال المفتي، حتى وإن قال مفتي السعودية، حتى وإن قال فلان، أهل السنة لا يقول العصمة لأحد، فإن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنجيب لله بأن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكل يصيب ويؤخذ. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تطيلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. ان النبي ما ارشدنا الا الى الكتاب وصحيح السنه، والحديث كما قلت رواه مالك البلاغه وله شاهد. اذا ما دعوتك الى الكتاب وصحيح السنه؟ إن اختلف الأشياء لا تقل إن هذا على حق وإن هذا على حق، بل إن واحدا على حق وإنما نازعه على باطل. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: واعلم أن الحق واجب لا يتحدث، وإن اختلف اثنان فإما أن أحدهما لم يبلغه الدليل والآخر قد بلغه الدليل، وإما أن أحدهما معه الدليل أي الحديث الصحيح والثاني معه الضعيف، وإما أن أحدهما معه المنسوخ والآخر مع الثاني. ولذلك إياك أن تظن أن الكلام شاق عليك، لا، إن الكلام يرفق للقلب احفظ. لذلك قال علماؤنا: وطريقنا واحد، لقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، انظر، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن حديث أبي عبد الرحمن، وإذا الحديث لا صحيح، من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خط لنا في الأرض خطا، وقالوا: هذا سبيل الله، لكن أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا، وعن شماله خطوطا، وقال: هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والحق أيها الأحبة لا يعرف بكثرة العادة أبدا، ولا بكثرة الشد ولا الحديد أبدا، ولا بكثرة العدة ولا العتاب أبدا. أولا تذكرت قول الله جل وعلا: والقليل ما هو، وقليل من عباد الله أكبر، وقليل من عبادي الشكور. أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث صحيح: ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، لا الله. ولذلك قال العلماء: إن الطريق وعر وشديد. اقرأ: إن الطريق، أي إن طريق الحق، إن الصراط، إن الطريق وعر وشديد. إياك أن تظن أنك مثل سحيك ولبست ثيابا قصيرة وخلصت الكربان لابد وأن تظهر على الفضائيات، أو أن تكتب الرسالية والكتب، لا، أمر عجيب لمجموعة من العلمانية الذين ما صاروا التوبة، يؤمنون على الفضائيات، وكأنهم عملوها من دون رب الفضائيات، وكان ربما مقبل الأيدي يذكر مرة، ورأيت ذلك بعيني، والآن يكون أشبع من جلدي، ألا تعهد لكم وكفل. حتى الرياح أبيتم إلا شراء، أبيتم إلا شراء. إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، كما قال الزبير رحمه الله. ومعنى صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة، خالصا أي والخلاف والعمل والقول، إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغيره، وإما أن يكون لغير الله مرتضى، ولا يتحقق إلا ما كان لله وحده، ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عد معي: إن الطريق وعر وشديد، بمعنى أن طريق الصالحين مفروش بالأشواك والجراح والأنين، أكررها، مفروش بالأشواك والجراح والأنين، أما طريق المجرمين الذين يهرولون إلى الوجهة وإلى العظام وإلى السيادة وما شابه ذلك، فطريقهم مفروش بالمرور والرياحين، فلن تدركهم من حيث لا يعلمون. إن الطريق واحد وشديد. من قبل آدم ما لقي حتى أهبط إلى الجنة، وفيه ما حويه، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للسفك إسماعيل، وفيه كنت من شعر زكريا، وفيه سمع السيد الحقور يحيى، وفيه ألقي في الجب والبشر يوسف صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الطريق الى الذي يؤدي الى الفضائيات والانتكامات. انا لا انكر الفضائيات، لكن انكر الرعيل الكثيف ان يتريثوا وان يترقوا، لا ان يبحثوا عن الظهور حتى يقال ان فلان ظهر، وحتى ينال شيئا من الوجاهات، وحتى تعجب به النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله في الأرض. نحن بحاجة إلى تربية. إن الطريق وعر وشديد، لذلك الطريق بحاجة إلى لسان. يتحملون أتى المجرمين من الصليبيين ومن اليهود الملاعين ومن الزنادقة ومن المشركين ومن الجن والجور ومن الصعقيين ومن الرواح ومن اعداء الله جل وعلا. احسب الناس ان يبعثوا ان يقولوا امنا وهم لا يفعلون. اتريد نوما هادئا؟ اتريد اعصابا مسترسله وانت تقف على الطريق؟ او ما تذكرت اننا نعيش الان في محن اهل السماء؟ لنا نعيش في فتر آخر الزمان. من يمكن ذلك؟ لنا نعيش هذا. ولذا الذي يعض على دينه في هذا الزمان كالذي يعض على الأشواك والفرد. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا الحديث صحيح يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الدم. لماذا؟ لأننا في زمن الغربة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقربا للغرباء. ولذلك أقول قربا للمتمسكين بدين رب الأرض والسماء، قربا للذين هم على منهج اهل السنه والجماعه، قربا للذين اخذوا في جمال الامور واصل اهل الكتاب وصحيح السنه، قربا لاخذوا بفهم البلد الصاعد. لا بد لهم من المعاناه من اخوان ومن اعداء، من القريب ومن البعيد، من الغريب ومن البعيد. لماذا لأنه في زمن الغربة اختلط فيه المفاهيم، اختلط الحق بالباطل، صار الباطل حقا، وصار الحق باطلا، صار القرآن نورا، وصار النور ظلاما، صار الجليل هوى، وصار الهوى جليلا، اختلطت الأمور. هذا يدعي أنه شيخ، وهذا يدعي أنه شيخ، هذا يدعي أنه على الحق، وهذا يدعي أنه على الحق، وإن العوام صحايا بين هؤلاء. تلبيس وتلبيس في غياب شمس الشريعه الاسلاميه في المقطعه والعقيده. ولو ان شرع الله كان موجودا ما ظهرت هذه التفاهات، ولا طلعت هذه الاعمال، ولا كانت هذه السقطات. والى الله المهم الذي اقول لكم، نحن بحاجة إلى صبر في تطبيق المنهج. لماذا؟ لأنك تتبرأ بأحب الله إليك. هذا من جماعة كذا لا يعافيك، وهذا من جماعة كذا لا يعافيك، ولن يلقي عليك السلام حتى السلام، ولن يبتسم في وجهك، والمولى اكتشف في وجه فلان كلمه كذاب وسليمه للغيب ما كنت اما انت فانت العبد تحمل وابدا وتتعالى من السلوك الدين الذين انتشروا في ساحل الابتلاء والايمان وفاق الجراحين ما بين حم وما بين هيك وعن عقيده هؤلاء وتتعالى من الاسلاميين السياسيين المجرمين لانهم بعيدون عن منهج الله رب العالمين لذا فإن إسلامنا لا يعترف بالأحزاب ولا بالجماعات ولا بالفرق ولا بالطرق قال واعتصموا بحبل الله قال جميعا جميعا ولا تفرق قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هذا أحزابي هذا الجاعي هذا خليلي هذا مرجاني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بحاجة إلى تعاون. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن فطرت على المعاصي وفطرت على الطاعات وفطرت على هذه الابتلاءات فقوم على سمع الى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان من ورائكم ثمان صفر فللوها ان من ورائكم ثمان صفر شده تلاءه النار ان من ورائكم ثمان صفر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم يقول ذلك الفقهاء أجر خمسين شهيدا منكم أي المتمسك في زماننا هذا له أجر خمسين شهيدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر وليس المكان أو القبر لكن شتان بين هذه وتلك في رواية تزيينية ولها شاهد قيل ولما قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا أما هم فما يجدون على الحق أعوانا لم ترعوا مستعد إلهام مجرد لا يتعاطف مع أحد صحيح بالطار تفر منك الكاسة العالية تفر منك المجتمع ذاك منك هل تجدون على المقاهي هل سيرحمون يجدون منك لانهم في احضان الشياطين الطرقيون يجدون منك الاسلاميون يجدون منك الجماعات يجدون منك اثبت على الحق ولذلك لو وضعت في كفه والامه في كفه وكنت على الحق يقول جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا قل ذلك لرجال المذهب رغم اننا نعاجى من فوقنا ومن تحتنا واستهلاك توجه الى جنوبنا وبطوننا في الليل والنهار في كفرنا وفي غير كفرنا لكن ان تزحزحت الجبال الراسيات ستزحزح عقيدتنا ستتزحزح عقيدتنا ايها النبي اثبت على دين الله جل وعلا اثبت على فهم السلف الصالح هي من كفر بهذه الجماعات بالمارقه بالمنكره ولا اقصد ذلك انهم خرجوا على المله ابدا بل هم على خطا بل هم على خطا صارت جماعه سياسيه منظومه بفطرة الدينية، وقال جماعة تقبلني لا تأخذ ولا علم، وقال جماعة تنام بالليل والنهار، وقال جماعة تستعد الأموال والحب والجنازة وهي لا تكره شيئا في مثل هذا، وقال جماعة تنجح وتنجح وتنجح حتى ضيعة الأعمال، وقال جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما لها من مآل. ثم ضع الوجه الخبيث الرافضي مع هؤلاء. لذلك احسنت الذي رايت ثلاثه طرق من الطرقين في الفار انضموا الى الشيعه في مصر وانتمسوا معه. ولذلك اقول كرام والعالمون فيه والمقربون والمستقربون قالوا بذلك معروفين بالحكم. ولذلك اقول حبيب الجبريل اعلموا ان الاثم عصبي، اعلموا ان الوافد، اعلموا ان الروافضه، اعلموا ان هؤلاء من امعن منهم واعتقد وفهم وكان من اهل العلم هو كافر. انهم يقولون بتحريف كتاب رب الارباب، يقولون نؤمن به حتى يخرج المهدي من السرداب، فسيخرج لنا بمصحف كبير هو مصحف ظاهره، وهذا ليس من عند الله. ثانيا يقولون في كفر اصحاب محمد بن نصح وكثير الايات تتحدث عن الردة والكفر بعد الإيمان أسقطوها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تحدثوا في عهد الحديث وأخبروا بأن الطاهرة المبررة من فوق سبع سماوات إنما هي كذا وكذا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أبدانه. من أجل ذلك لا هوى ولا مكامله في دين الله ابدا. اقول قولي هذا نسال الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد ايها الاحبه بالله قلت لا مجاملا عن هؤلاء الانساه على الاطلاق، كما لا مجاملا عن التكفيريين الذين يكفرون، ماذا يريدون بذلك؟ اشهد الله جل وعلا الى ان نصف احد ولا امين الى احد، وانني لا اخفى رئيسا ولا وزيرا ولا سلطانا ولا رفيقا ولا اميرا ولا ملك قصيرا، ولكن ماذا بعد التكفير؟ هموا انا ان كفرتم هؤلاء، هموا انا ان كفرتم هؤلاء، ماذا بعد ذلك؟ القرود عليكم، ماذا ستكون النتيجه؟ حق الطاغيه مع الجيش والصرفه، بعدها شلالات دماء في سائر الارجاء في بلدنا الثلاثي، واخذونهم الضحايا من الطرائق. ثم بعد ذلك يظهر وجه المجلس، يظهر الشيعه وتكون لهم الغلبه هم الامويون، ثم بعد ذلك ياتي اليهود من هناك ويقولون ان خطرا ياتي ويطبق على وجودنا من خلال فلنظر الارض والنظر البنيه تحتيها. بعد ذلك يصير الامر على ماذا؟ الذي لا اقول اننا نعيش في زمن الصحابه، لا، لا نعيش في كفاه ما بعده كفاه، نعيش في كفر ما بعدها كفاه، نعيش في الكون ما بعده ظلم، نعيش في الكون ما بعده ظلم، لكن الا التكفير. الا التكفير. تكفير يعقبه خروج، خروج فتصير الفلسفه كالعراق، وتلقى الناس كالحجراء، ما الفائده؟ الثمرة المصطلح في كل بلاد العالم أيها الأحباب، نحن صائر إلى من يدعوكم إلى صلاة الأرض، كما لا تخلقهم العوام والمشاعر في أحوال هؤلاء ولا يلقونك الثواب الوهمية. لا ربي فإن منها ضلال. نحن على الكتاب، نحن على صحيح السنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، لا بفهم الجماعة ولا بفهم الكورة ولا بفهم هؤلاء الذين أكرموا ولا حتى بفهم الذين يدعون له من السلفيين وكانوا على خطة في الدين وطلبوا الخروج على هؤلاء. لا أبدا، لا أبدا، لا بد للعاقل أن يعلم ولا بد للناشرين ولا بد للوقت. لأصلت لموضوع تفصيلة أنا مع المتحدة جميعا في مواجهة العلمانيين، في مواجهة الشيوعيين، في مواجهة الكفار، في مواجهة المشركين، في مواجهة يهود الملايين، في مواجهة الصليبيين، في مواجهة المجرمين، في مواجهة الشيعة، في مواجهة البهائيين، في مواجهة هؤلاء حتى نطهر الأمراء. وعليك المجاهدين في أقرب الناس وصرف في كل مكان. أقول قولي هذا سأقرأ لكم أقول.